إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا المجلس كما عودتكم فيه درسان: درس في العقيدة ودرس في السيرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى وأبرك سلام. أما درس العقيدة فهو في كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، وهو أحد علماء العراق من علماء السلف. وكتاب الشريعة يشتمل على أصول عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، مدللا عليها من القرآن والسنة والآثار. وما زلت معكم في باب ذكر الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من القرآن والسنة وآثار من سلف. وهذه الأدلة تؤصل اعتقاد المسلم في الإيمان على الراجح، وهو أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فإن كنت قد تعلمت أو درست أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه مجرد معرفة قلبية، وإن أحسنوا قليلا فقالوا وأقوال لسانية، فاعلم أنه مذهب مرجوح ليس راجح، بل الراجح هو هذا التعريف الذي سمعته: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. والاعتقاد بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بلا ريب أن ذلك يثلج صدور المؤمنين ويفرح قلوب المحسنين، لأنهم يوقنون أن من مقتضى الإحسان إحسان النية وإحسان القول وإحسان العمل لتحقيق قول الباري جل جلاله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا بد من حسن النية وحسن القول وحسن العمل. الآن سيسند لنا المؤلف رحمه الله تعالى حديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأرجو أن تتنبه معي لهذا الحديث، ولن تظل مستمعا طول المجلس، بل ستتكلم وستسأل: وقفوهم إنهم مسؤولون. ذكر طريقين لحديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ثم بعد ذلك ثلث بحديث الحياء خير كله، الحياء خير كله، أو فإن الحياء من الإيمان، حديث إن الحياء من الإيمان. لاحظ معي هذين الإسنادين وما فيهما من دراسة تحليلية، ثم بعد ذلك نرجع أو أرجع بك إلى فقه هذا فيما يتعلق بالإيمان، ثم زوائد تتعلق بفوائد. معايا يا إخوان؟ قال المصنف في الدراسة التفصيلية، قال: وحدثنا الفريابي، قال: حدثنا إسحاق بن راهوية، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. انتبه يا صاحب العقيدة السوية ويا صاحب العقيدة السلفية، وهي فيما أدين لله به هي العقيدة السوية، عقيدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وحدثنا الفريابي، هو محمد بن يوسف الفريابي، ثقة فاضل من رجال الستة، وهو شيخ الآجري رحمه الله. قال: حدثنا إسحاق ابن راهوية، هو هذا دائما الرواة قد ينسبون إلى غير آبائهم لشهرتهم بتلك النسبة، وليس من باب الدعوة ولكن لاشتهارهم بنسبتهم لغير آبائهم، رصد أهل الحديث هذه الظاهرة فقالوا: إسحاق بن راهوية هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، مثل علي بن المديني، علي بن المديني هو علي بن عبد الله، وهكذا. ثقة حافظ مجتهد، ومن إيمانياته كما ورد في الصفحة 29 بعد 200، وكما عودتكم أنه عند الشمائل والأدب نذكر أدبيات الرواة لاعتقادي أن ذكر أدبياتهم وإشهار أخلاقياتهم، وهم رواة الشمائل المحمدية والآداب المصطفوية، من حقوقهم علينا، وألا نتناول تراجمهم تناولا بعيدا عن أدبياتهم وأخلاقياتهم. وفي باب العقيدة إيمانياتهم وعقائدهم، وتطبيق هذا فيما يتعلق بإسحاق بن راهوية، وأنا ألخص لكم ما مر في صفحة 329 من إيمانيات هذا الإمام، صفحة 329، لعل صفحة اختلفت لأن ثمة أقوالا تنقل عنه في باب العقيدة ويستحسن ذكرها بالنص. طيب، لعل بعض التراجم ستأتي إن شاء الله. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس هو الأودي، وهو ثقة فقيه عابد من رجال الستة. قال: حدثنا محمد بن عمرو، هو ابن علقمة الليثي، صدوق له أوهام، من رجال الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو إمام ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا السند سند حسن، والحديث صحيح، وسيأتي ذكر المصنف لطريق آخر أعلق على الطريقين معا لأن المتن يروى من هذين الوجهين. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أبو بكر بن أبي داود هو الإمام ابن الإمام ابن أبي داود المشهور، ووصف ابنه أبو بكر بأنه الإمام ابن الإمام. قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري وهو ثقة من رجال مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا أنس بن عياض ثقة من رجال الستة قال حدثني محمد بن عجلان صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وهذا مما لم يخلط به قطعا لأنه توبع عليه، مما لم يخلط أو يخلط فيه قطعا لأنه قد توبع وشرك في رواية هذا الحديث. عن القعقاع هو ابن حكيم الكناني ثقة خرج له البخاري في الأدب المفرد، عن أبي صالح مشهور ذكوان السمان وهو ثقة من رجال الستة. وذكرت تمييزا بين أبي صالح عن ابن عباس في أوهى الأسانيد وأجرحها وأضعفها وأكذبها، هناك أبو صالح باذام وهو ضعيف ومتكلم فيه بكلام شديد، أما هنا أبو صالح فهو الإمام ذكوان السمان. راوية أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. معنى هذا الحديث ومطابقته لباب زيادة الإيمان ونقصانه، ووجه الدلالة منه على هذه المسألة المهمة الجديرة بأن تفرد بالتأليف، وفعلا أفردها أخونا الشيخ ابن شيخنا الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر، أفرد لها كتابا سماه زيادة الإيمان ونقصانه والاستثناء في الإيمان، والكتاب مطبوع. هذا الحديث: أكمل المؤمنين إيمانا أي أتمهم إيمانا، أكملهم أي أتمهم إيمانا، من هو؟ هو أحسنهم خلقا. وحقيقة الخلق أو حسن الخلق كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، حقيقة حسن الخلق لخصها في ثلاث كلمات تحفظ، لكن التطبيق نسأل الله أن يعين، لأن الإنسان قد يشتد يقوم الليل كله، لكن أن يهديك ابتسامة أو يعطيك لينا تعامل وحسن ظن هذا أصعب ما يكون كبيرة إلا على الخاشعين في صلاتهم والخاشعين لربهم المتواضعين له فطابت وحسنت أخلاقهم. يقول الحسن البصري: حقيقة حسن الخلق في ثلاث كلمات: بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل المعروف يعني أن تبذل الخير والمعروف والصلاح للناس وأن تكف أذاك عنهم، فهي صدقة تصدق بها على نفسك وعمن تعول. كيف كف الأذى يتصدق الإنسان به عمن يعول؟ صدقة يتصدق الإنسان بها عن نفسه لأنه يكف أذاه عن غيره، وصدقة يتصدق بها الإنسان عن أهل بيته وذريته لأنهم يتأسون به ويقتدون بفعاله. فليست التربية هي خطب رنانة ومواعظ طنانة وتوجيهات لنصائح نظرية، ولكن لسان الحال أبلغ من المقال. حسن الظن يترجم في واقع الحياة، لين الجانب يترجم في واقع الحياة، سعة الصدر، كرم الضريبة، الابتسامة النابعة من قلب المؤمن، هذا كله يترجم في واقع الحياة ويحدد بحقيقة حسن الخلق في هذه الكلمات الثلاثة: بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. وأمثل لك الآن وأنت تخرج زكاة مالك، وهذا يقع فيه منا إلا من رحم الله عز وجل منا، اللهم اجعلنا من المرحومين. الآن وأنت تخرج زكاة مالك أو ذهب عيالك، يركض وراءك الفقراء والمساكين، يزعجونك بالاتصال وبالدوران حولك وفي فلكك، يريدون حتى يضيق صدر الإنسان. لكن تذكر أن الصدقة زكاة للنفس قبل أن تكون طهرة للمال أو للصيام أو لأي عبادة تقرن بها الزكاة. وهل من أجل هذا قال الله عز في علاه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. التطهير ظاهر، تطهير من الشح والبخل. الآن بعض الناس من أصحاب الملايين يعني يستعظم، يقول أنا شوف إيش يقول، شوف وخذ الجواب من فيه، يقول أنا صاحب ملايين، زكاتي كم ستكون؟ هو نفسه يشهد على نفسه بأن الله أنعم عليه ورزقه الملايين، ثم عندما يأتي للنتيجة في منتهى كلمته يقول كم ستكون وكم رزقك الله، كم رزقك الله. تنظر في النتيجة والعقبة طهارة للنفس وتطهير للمال وتزكية لهذه النفس حتى ترقى في معارج القبول ومدارج السالكين في سيرهم إلى رب العالمين. أخرج أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، وتذكر ما قال الله: والمحتاجون يتصلون ويضايقون، إلى درجة المضايقة لأنهم يحتاجون. هل جربت الاحتياج؟ أسأل الله ألا يحوجنا وألا يفقرنا إلا إليه. الحاجة كما يقال كاد الفقر أن يكون كفرا. لكن تذكر أخلاقيات إخراج الزكاة مع مضايقات الفقراء والمساكين: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، خير من صدقة يتبعها أذى. أنا ومثلت لكم بمثالين لرجلين مشهورين، أحدهما يقف أمام متجره العامر الكبير فيقسم زكاة ماله، فإذا كثر الطالبون بدأت بطاقات السب تتوزع مع الأوراق المالية التي يزكي بها ماله. تذكر الإنسان عندما تتذكر هذا المشهد: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. مثال ثاني ذكرته لكم مرارا، وهو ذلك الذي يوزع الآن في منتهى رمضان زكاة ماله عنه وعن الوجيه الذي يعمل في السكرتيرية لديه بالخمسمائة والألف. لكن لو أن يفرش سجاده طبعا قبل القبلة في مسجده المكتظ المزدحم، لكن يا ويل من يطأ على سجاده بطرف رجله، يأخذ من الشتيمة والسب ما الله عز وجل به عليم. يتذكر الإنسان عندما يرى مثل هذا الإنفاق بسخاء مع وجود بخل في الأخلاق والأدبيات، يتذكر قول الله عز في علاه: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. التزكية، الزكاة تزكية للنفس، ونحن بأمس الحاجة إلى أن نبتلي أنفسنا في أي عبادة من العبادات لربنا، هل نتمثل أخلاقيات تلكم العبادة أم نحن نؤدي عبادة مجرد حركات أوتوماتيكية لا روح فيها ولا معنى لها، مثل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بعد الفراغ من الصلاة انظر إلى ذلك الانطلاق الماراثوني المريب، يا أخي تتمهل ولا تتعجل، يا أخي تأدب، لا تضق ذرعا بإخوانك، هؤلاء إخوانك إخوتك يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وجه الدلالة من الحديث على زيادة الإيمان كما قال ابن عبد البر في التمهيد، أذكر نصه ثم أشرحه، يقول ابن عبد البر في التمهيد: ومعلوم أنه لا يكون هذا أكمل حتى يكون غيره أنقص. يقول ابن عبد البر: ومعلوم أنه لا يكون هذا، تعليقا وشرحا للحديث، يقول: ومعلوم أنه لا يكون هذا أكمل، يعني من الناحية الإيمانية، حتى يكون عند غيره أنقص، وبضدها تتبين الأشياء. وهل من هذا الباب قول القائل ولعله أبو البقاء الرندي إن لم تخني الذاكرة يراجع؟ فأنا في شك وبعيد العهد بهذه المعلومة. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، كل شيء إذا تم فإنه ينقص، كل شيء إذا نقص فإن له تمام، وكل شيء إذا تم فإن له نقصان. فإذا قال رسول الله، وهذا هو الشاهد من النص على زيادة الإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا، من هو أكملهم وأتمهم إيمانا؟ هو أحسنهم خلقا. إذن من أنقصهم؟ من أنقص المؤمنين إيمانا؟ هو أسوأهم خلقا، وإن كان مصليا وإن كان مصليا، وإن كان عابدا وإن كان عابدا، وإن كان ممن يصرخ ليل نهار بأني صاحب عقيدة سوية لا يجاريني فيها البرية، أقول نعم وإن كان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح ذكر امرأة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هي في النار. ثم بين وعلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هم ذكروا له، قالوا ذكروا له امرأة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها ولكنها تؤذي جيرانها، تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. انتبه لهذا الحديث، بعض الناس بألقاب وصفات لماعة يهتك أعراض البشر فلا يبقي فيهم ولا يذر، فإذا قلت له قال: هذا باب الدين والنصيحة، يعني ما في باب يلج الإنسان دينا ونصيحة إلا أن تهتك الأعراض وتفتك بالناس أشد من فتك النمور والأسود بأعراضهم وعقائدهم، وتلعب ها كما تشاء، ثم بعد ذلك يجي يضرب عليها فرشة ويقول لك: هذا من باب الولاء والبراء. يا شيخ اتق الله في نفسك، الله عز وجل إيش قال لموسى وهارون؟ لأعتى أهل الأرض، لأعتى أهل الأرض في ذلك الزمان هو فرعون، إيش قال الله عز وجل؟ قولا فقولا له قولا لينا، إيش العبرة من هذا اللين؟ موه حتى نكون فرعوني الصفة، ولكن لعله يتذكر أو يخشى. القصد من النصيحة والقصد من التأليف والقصد من الكلام هو رد الأنام إلى ربهم عز في علاه، وإلا فنحن لسنا بمسيطرين ولسنا متشبهين بالخالق في مثل هذه الصفة التي لا يملكها سواه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انتبه لهذا الإشكال. الآن نحن ما نؤتى من النص، أرجو أن نتنبه لهذه الكلمة، نحن الآن لا نؤتى من النص، لا سيما في هذه البلاد الطيبة الطاهرة، دعك من بعض البلدان الذين لا يقيمون لنصوص الوحي وزنا ولا قيمة. تقول قال الله قال رسوله يضحكون ويصفرون ويصرخون لأنهم تعودوا على أن يحكموا ويذلوا، ما أقول يحكموا، أن يذلوا بالحكم بغير ما أنزل الله. لكن يخشى على الآثريين وأصحاب النص، يخشى عليهم أن يؤتوا من أين؟ مو من النص، بل من فهم النص فهما أعوج، ومن التأويل للنص تأويلا باطلا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر كما ورد في الحديث الصحيح حين قال صلى الله عليه وآله وسلم: هلاك أمتي بالكتاب واللبن، هلاك أمتي بالكتاب واللبن. قالوا: وما الكتاب وما اللبن يا رسول الله؟ قال: قوم يقرؤون القرآن، قوم يقرؤون القرآن ويتعلمونه، ما هم جهلة، ما هم جهلة، طلاب علم، أصحاب علم. شوف، ابدأ من الصغار، اللي يرموا المصاحف وكتب الدين عقب الامتحان ما هم جهلة من أبنائنا، وهم ما هم جهلة، مثقفون، عقب الامتحان يلقون بكتبهم أين؟ في سلال القاذورات. هذا أدنى شيء في أوساطنا الاجتماعية. خذ أرفع شيء في أوساطنا الاجتماعية، ذاك الذي يهتك العقائد ويفني ولا يبقي في الناس ولا يذر، وعنده قاعدة أن كل من لم تظهر عقيدته فهو صاحب عقيدة منحرفة. عجيب، مو يعني على خلاف ما يقرره العلماء سلفا وخلفا أن الأصل البراءة والسلامة، إلى أن يرد شيء يشتبه في الإنسان بسببه في انحراف عقيدة، في أمور ما تحمد، تتعلق بالنفاق، تتعلق بالردة، تتعلق بالشرك، تتعلق بالبدعة. شوف كيف نؤتى من النص، تجد الإنسان عنيف جدا، ها، يأخذ الجانب الأعسر وليس الأيسر، والأنكى والأشد والأشق، يقدم البغض على الحب، ويقدم سوء الظن على حسن الظن، ويقدم الشك على السلامة. فإذا جئت وقلت أبغى دليل، أريد دليل، قال: في دليل. خذ دليل على هذه القسوة وعلى هذه الصلافة والشدة، هذا الدليل. قال: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: لأنت أشد في دين الله. حسبي الله ونعم الوكيل. لا يوجد في هذا الباب غير قول رسول الله لعلي: لأنت أشد ما يوجد، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما يوجد فاعف عنهم واصفح، ها، ما يوجد يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا، ما يوجد ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا أخذ من النص، هذا نصي أثري، لكن أخذ من التأويل الباطل، أخذ من التأويل لنصوص الوحيين تأويلا باطلا، ها. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا التأويل الحق، وأن يبلغنا إياه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما دام في أكمل لحسن الخلق، في أنقص لسوء الخلق، أنقص لسوء الخلق. لا تنسوا حديث هذه المرأة، تذكر من صيامها، من قيامها، من صلاتها، لكنها تؤذي جيرانها. ما في أحد إلا حشته حش من يوم بعد الفطور، يلا ابدأ. ونبدأ من فين؟ شوف نبدأ من فين؟ نبدأ من القمة، نبدأ بأئمتنا، أئمة مساجدنا، أقول نبدأ بأئمة مساجدنا، نسأل الله أن يغفر لنا. نبدأ بالصوت، وبعدين بالصورة، وبعدين باللحية، وبعدين بالبشت، وبعدين بالطول والعرض والمتن، ها، ويلا بسم الله ننزل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. والله لا أدري كيف يطلق الإنسان لسانه ولو لم يرد في هذا الباب سوى قول رسول الله: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. اربط فرامل، اربط فرامل. أنا أعرف بعض المجالس إذا ما جلست وتكلمت دردشة، حتى إن بعض الناس والله يستحي الواحد هم يدردشوا، ما دردش معهم يا أخي، دردش مع المدردشين، لأنهم سيتهمونك بأنك رجل إما خجول، أو أنك ما تعرف تتكلم، أو أنك ما يعني تعرف البسط ولا الهشاشة، ها؟ إلى درجة أن يقحموك في الغيبة إقحاما. أنصحك إن تورطت مرة أهرب، أهرب عن مثل هذه المجالس، فإنها مجالس قد تردي صاحبها في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. أو إلزم الصمت وجاهد نفسك بقول رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عود هذا أهلك على هذا، إنه من يوم تهتك الأعراض ارفع يدك بس، لا تصرخ ولا تزعق ولا تضرب، ما في، بس ارفع يدك قل لهم حول الموجة، ابتسم في وجوههم، لكن ابتسامة رب الأسرة الذي ربى أبناءه على الحلال والحرام، ما يحتاج سب ولا جلد ولا عصا غليظة تحت الكرسي ولا تحت الكنبة ولا تحت الوسادة. خلاص مجرد ما تقول لهم اقلب الموجة، حرام، انتهت القضية، حرام حرام، والله لا أتحمل أقواما يرتكبون حراما خارج البيت، فكيف بداخل البيت يهتكون أعراض الناس. والمرأة لا سيما المرأة والحرمة تقول لك دخلت كده وتمايلت كده وغمضت عين كذا. يا امرأة، يا أم عبد الله، حولي غيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أما تجلس تكبس في لحيتك وتجلس تدهم في راسك لأنك تستحي من الحرمة، هذا ما في حياء، هذا ما في حياء، هذا حرام. يجب أن نعود أهلينا وذوينا على العقيدة الصحيحة السليمة، ما نعودهم على عقيدة الليونة والميوعة. تعال يا ولدي قدام القبر وانبطح وقل: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. هذه عقيدة إيش هذه؟ هذه عقيدة أبناء الصحابة وأحفاد التابعين وأتباع التابعين؟ هذه عقيدة اللينين الملينين. ودعك من قضية التخريف والتخبيط، وهابية وهابية وهابية. أنا تحديت وإن شاء الله هذا سأطبقه إن كتب الله عز وجل الدوام، أن أسرد مؤلفات الشيخ وهي قرابة 10 مجلدات الإمام المجدد التي يذاع ويشاع أنها عقيدة وهابية مخالفة للقرآن والسنة، لعلني أجعل من السلاسل العلمية سرد وعرض فقط، ورقة ورقة وصفحة صفحة في 10 مجلدات هي مؤلفات الشيخ، حتى تتبين يا مسلم، تتبين يا مسلم، تتبين ما هي عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هل هي عقيدة خرافية؟ هل هي عقيدة؟ رب قائل يقول: يا شيخ إيش الهيلمان هذا؟ طيب أصبر شوي أديك القصة هذه. قبل 3 أو 4 أيام وأنا متجه والله للكرسي هذا يا أخوانا، قبل 3 أو 4 أيام وأنا متجه إلى هذا الموضع، جاءني أحد الإخوة وهو طالب علم إن شاء الله صادق وملتزم بالسنة، قال لي: أنا من بلد كذا ولا أسمي هذا البلد، أهل ذلك البلد مكرمون غاية الإكرام بيننا، ها؟ مكرمون مشكورون منا وفينا كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. انتبه لهذا الطالب إيش يقول. يقول: قبل فترة أرسلت كتب الأئمة من هذه البلاد، ومنهم كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتاب العقيدة والتوحيد للشيخ صالح الفوزان، أرسلها إلى ذلك البلد. إيش الرد؟ إيش تتوقع الرد؟ المفترض إذا كانوا أسوياء عقلاء أنقياء في عقيدتهم إيش يقولون؟ جزاك الله خير، أنت ما نسيتنا، جزاك الله خير، أرسلت إلينا كتبا تصحح عقيدتنا وتعلمنا، جزاك الله خير. والله العظيم يا أخواننا، يقول برقيات عديدة أرسلوها إليه، قالوا له: والله إن لم تكف عن إرسال هذه الكتب وعلى رأسها كتب ابن عبد الوهاب، والله إن جئت إلى بلدنا سنقطع رأسك. بل أحدهم وهو شيخ عندهم يقول أرسل شيء آخر، قال لا أفيدك بالحبة قبة، ممكن نرسل إليك إن شاء الله أناس يقتلونك ويغتالونك. رد الله كيدهم في نحورهم. هذا حتى تعرف كيف يعيش العالم الإسلامي، ها؟ مهي قضية موساد وماسونية وراديكالية، قضية منا وفينا، منا وفينا، منا وفينا من لا يحمل عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله لن تقوم للناس قائمة، ولن يستخلفوا في الأرض، ولن يرد الله كيد عدوهم في نحورهم وهم على هذه العقيدة الواهنة التي لا تقربهم إلى الله بل تبعدهم، إن كانوا على عقيدة منحرفة. حتى أكون منضبطا في كلامي، أما إن كانوا وهم جل لله الحمد والمنة، جل المسلمين في العالم الإسلامي على عقيدة رسول الله، عقيدة القرآن والسنة لله الحمد والمنة، وهذا حسن الظن إن شاء الله، ونكون متفائلين أكثر منا متشائمين. من الفوائد غير هاتين الفائدتين المتعلقتين بالعقيدة، طيب خليني أسأل مرة أثبت قبل أن أنتقل لفوائد زائدة. حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ما معناه وما وجه الدلالة منه على زيادة الإيمان ونقصانه؟ ها بسم الله. وهذه قاعدة جليلة في التوسل لابن تيمية. حديث أكمل المؤمنين إيمانا، ما درجته؟ ما معناه؟ ما وجه الدلالة منه على زيادة الإيمان ونقصانه؟ بسم الله بسم الله. الحديث صحيح، ما في كلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. بسم الله. إيش معنى أكمل المؤمنين إيمانا؟ أنا ما أقول تعريف الإيمان، أنا أقول معنى هذا الحديث قول رسول الله أكمل المؤمنين إيمانا، أي أتمهم إيمانا هو أحسنهم خلقا. طيب بسم الله، وجه الدلالة من هذا النص على زيادة الإيمان ونقصانه؟ نعم أحسنت، وهذا مضمون ماذا؟ مضمون قول ابن عبد البر، ما في زيادة إلا وفي مقابله إيش؟ ما في زيادة إلا في مقابله نقصان. الأخلاق مرتفعة، الإيمان زائد ومرتفع، الأخلاق مرة متسافلة معناه أن الإيمان ناقص، ولو كان يصرخ صراخ يقول كيف إيمان ناقص، أنا ختمت الطحاوية والحموية والتدمرية، كيف إيمان ناقص؟ لكن شوف الشراسة، شوف الشراسة في المعاملة، شراسة وصلافة في المعاملة، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي أنت تشوه سمعة قضية الأخلاق، نعم قضية العقيدة القوية والصحيحة التي أكرمنا الله بها، لكن الأخلاقيات تعبانة، أخلاقيات تعبانة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك أنا قلت لك مرة إجابة على بعض الأسئلة، يقولون نريد أن ندعو عند قبر النبي وإذا ببعضهم يضرب على أيدينا، قال هذا معروف ولا منكر، إيش رأيكم أنتم؟ واحد يجيب على هذا السؤال، واحد يبغى يدعو عند القبر ويجي واحد يخبطه على يده، معروف أو منكر أو لا معروف ولا منكر أو معروف ومنكر؟ ها بسم الله. هذا كتاب الأصول الثلاثة للشيخ بن عثيمين، شرح الأصول الثلاثة، وأنا أرفع ليس من باب الرياء والسمعة، فمن سمع يسمع الله به، لكن باب طمأنينة، أقول طمأنينة إنه هنا في هذا المقام الممنوع ممنوع والمشروع مشروع وعلى الله قصد السبيل. نعم بسم الله. أنا أسأل عن ظاهرة فيها أربع مواقف، واحد يرفع يديه تجاه القبر قبر الرسول، يجي واحد ثاني يضرب على يديه، معروف منكر، يعني للصورتين كلتيهما، الرفع لليدين والضرب على اليدين كلتاهما، معروف منكر، لا معروف ولا منكر، معروف ومنكر، ها ها كلاهما منكر. ايش هما؟ رفع اليدين تجاه القبر منكر، والضرب على اليدين منكر. طيب ايش المثالية في هذا؟ إيش نقول لهذا وإيش نقول لهذا؟ نحن ما نفعل كما يفعل بعض من أصيب بالهوج والخرق، امسك اللي بيضرب على يديه يقول ها شوف، مو قلنا لكم رجال الهيئة ايش يعملون؟ يا اخي انت سبحان الله، هذا مثل اللي جانا واحدة مرة، جاني احد الاخوة الاعزاء ها جاء يصلي عندنا في المسجد وسرق نعاله، سرق نعاله في المسجد، فبعد فترة اختفى مرة واحدة عن الصلاة في المسجد، فسألناه ليش ما تصلي في المسجد؟ قال يا اخي حرامية عندكم في المسجد، حرامية يسرق النعال. عجيب، كل اهل المسجد حرامية، حرام عليك. هذا مثله، يا اما يجيك للي يضرب على اليد يقول ها شوف هذول ما عندهم الا العنف، ما في غير العنف، ما يعرفوا الا لغة العنف، او يجي للذي يرفع يديه ويقول يا اخي محب، ان المحب لمن يحب مطيع. الرسول يقول لا تتخذوا قبري عيدا، فما بالك بمن يرفع يديه. يقول اجاب الاخ عن الشطر الاول وارجو ان يجيب عن الشطر الثاني، هذا خطا وهذا خطا، والصواب بدعة لا نقول له لا ترفع يديك، ارفع اتجه للقبلة وارفع يديك، والاخر نقول له ايه؟ نقول له ابتسم فانت في المدينة، وابتسم فانت عند قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم، ابتسم فانت تحفظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خلاص عرفنا المثالية يا اخواننا في هذا، ها لا ضرب ولا خبط ولا في نفس الوقت ميوعة ورفع يدين عند القبر، فاليدان ترفعان لله عز في علاه. طيب، من الألفاظ الصحيحة لهذا الحديث، وهذه زائدة عن الجانبين أو الثلاث الجوانب المتعلقة بالعقيدة، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم. انتبه لي بالله على هذه الزيادات كلها ثابتة، واستبعدت الزيادات الضعيفة على أصل هذا الحديث. الزيادة الأولى الصحيحة عن أبي هريرة وفقهها هو خياركم لنسائهم. إيش مناسبة خياركم لنسائهم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا؟ سطر واحد، كلمة واحدة فقط، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قاعدة أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. تعلمنا وجه الدلالة على من هذا النص، وأنه في زيادة ونقص في الإيمان. طيب هذه الفائدة الأدبية الزائدة، ما صلة قول النبي ضمن روايات الحديث الصحيحة والحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح، وخياركم خياركم لنسائهم؟ نعم، ارفع صوتك، ماني سامع. يعني جزاك الله خير، يقول اللي ما له خير في أهله ما له خير في غيره، صحيح. اللي ما هو حسن الخلق ها حقيقة كمل إيمانه وتم، معنى ذلك أنه سيضرب أهله ويعاملهم معاملة، كنت أقول العبيد لكن يتراجع عنها، لأن العبيد ما يعاملون بمثل هذه المعاملة. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسانهم والإكرام إليهم، ولكنها كلمة كمثل العبيد، مثل العبيد كلمة يعني تأثرت ألسنتنا بها كثرة الوعاظ ورجال المنابر يرددون أمورا، وأنا أناشدهم من هذا المكان إن كانوا يسمعون أو ينقل إليهم من قبل طلابهم من الجالسين، اتقوا الله فينا في الكلمات المنبرية. الكلمات المنبرية تسير جيوش، تزلزل عروش، تقطع دونها أعناق المطي وتقطع دونها أعناق البشر. انتبه، ما نرجع مرة ثانية نجي نقول أوه يا نحتاج إلى أن نعيد تأليف الموسوعة النارية، بحجة أننا نريد أن نلهب المشاعر أو الشعور العام. وإلى متى الرقود؟ نعم ألهب، ولكن ليس بنار تلظى قد لا يصلاها إلا خارجي أشقى، ولكن بكلمات شرعية منضبطة. أقول في هذا أنشر تؤجر، أقول في هذا أنشر تؤجر. النص الثاني حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. مستوحش مرة مستوحش ومنقبض وزاد الطين بالله الفلل اللي نحن سجننا أنفسنا فيها. سور يعني حكمنا على أنفسنا بإقامات جبرية، ما في جيران، ممنوع جيران، لأنه فلل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكل واحد محصور بين جدران، خلاص لا تسأل عني ولا أسأل عنك. ويا ويل من يطرق الباب ليسأل ما رأيناك 3 أيام، نتهمه باللقافة ونضع عليها طرطشة أثرية، فنقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يا أخي أنا سافرت أسبوع، يا أخي سبحان الله بيسألون عنك. الآن هذا وقت السفر، لا سيما الأيام هذه وقت أعياد، بعض الجيران عندما يجي من سفر تقول: يا أخي فينك أسبوع من يوم السبت إلى السبت الذي يليه والله ما رأيناك. قال: أعوذ برب الفلق من شر ما، ويعرفني كمان أني غبت من السبت إلى السبت. هذا ملقوف، هذا ملقوف يتجسس. يا أخي ليه ملقوف؟ يمكن الواحد يموت. أتذكر عندنا في الحي ناس في الإجازة الصيفية، 3 أشهر كانت الإجازة الصيفية، جهزوا بيت جديد، بنوه وجهزوا بيت جديد وملوه عبوه عن بكرة أبيه بالأثاث الجديد، قالوا: إن شاء الله بعد العيد نرجع بإذن الله ونسكن مع العيد وفرحة العيد. ويا فرحة العيد. ويجوك بعض الحرامية أكرم الله السامعين، المتجسسين من الحرامية النور أكرم الله السامعين، ويشيلوا أثاث البيت بالكونتينرات، ولا حد درى، الناس كلهم يظنون أن أهل البيت هم اللي فرغوا الأثاث وهم اللي نقلوه، وإذا بهم حرامية مجرمون أكرم الله السامعين. أقول: لو كان في جيران رجاجيل مثلكم، ها الوجوه اختلفت يا أخي، يا أخي وجوه أهل البيت اختلفت. اسأل قل له: أنت بتشيل عفش مين؟ اصبر لحظة، هات الهوية. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سل، الوجوه اختلفت، ما هم هؤلاء الجيران اللي كنا نعرفهم، جاءوا بالأثاث الجديد. انتبه لمثل هذا، هذا يقع. وأحد الإخوة في جدة والله يخبرني، وهو ثري من الأثرياء معروف مشهور، يقول: جوه حرامية أكرم الله السامعين شالوا الخزنة بكبرى، متر ونص شالوا الخزنة من البيت في وقت الإجازة والسفر، والناس متفرجين ما شاء الله، الجيران كلهم يتفرجون. يا عجبا، ناس غرباء يشيلوا خزنة طولها متر وربع ومتر ونصف، ها، مملوءة بالمال والمجوهرات والشيكات، وبعدين ما في أحد يتحرك لوجه الله من الجيران. أي جيران هؤلاء؟ يا أخي لا يؤمن أحدكم، الله عز وجل أوصى بالجار، فالجيران الآن لا سيما في الأسفار يجب أن نكون عينا ساهرة. ما في فلوس، ما في بدل، ما في خارج دوام، لكن في إيمان، في جيرة، في مراقبة لله، فيها لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا ينطبق على الجيران، وأنا أريد أن تطبقه في مستقبل الأيام فيما لو وقع، ونسأل الله ألا يقع شيء، أي شيء في الحي، رجى في الحي، ها؟ ما هو كل واحد نفسي، بل يجب أن نتضامن مع أهل الحي وأهل الأحياء كلهم، لنترجم العقيدة التي تعلمناها، وهي أن نكون كالجسد الواحد، الجسد الواحد بقلب واحد وبأعضاء متعددة. الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. السؤال: الرسول صلى الله عليه وسلم: ما علاقة أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا؟ الموطؤون أصحاب الخلق هم الموطؤون أكنافا، عندهم أريحية، عندهم تسامح، عندهم عفو، عندهم كرم، عندهم حسن ظن. الذين يألفون ويؤلفون، ها، بسم الله. إيش علاقة حديث الرسول وهذه زيادة؟ هذه قطعة زيادة، يعني قطعة ثبتت من الحديث نفسه. نعم، حسن الخلق يعني إذا رأيت موطئين أكنافا يألفون ويؤلفون ويتفاهمون، فمعناها إيش؟ معناها أنهم أصحاب خلق عظيم، معناه أنه والله أعلم أنه قد كمل إيمانهم في قلوبهم. هذا الحديث حديث صحيح، رواه ابن حبان والطبراني في معجميه الأوسط والصغير. زيادة ثالثة: حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وإن حسن الخلق لا يبلغ بالعبد درجة الصائم القائم. ما أعظم هذا الحديث، شهد له رسول الله بكمال الإيمان ينافس الصائمين القائمين، لأنه قد لا يبلغ مبلغهم في الشدة والجلادة، لكن حسن الخلق سبحان الله، رجل يا عجبا، لا نسأل عنه زوجته تمدحه في حسن خلقه، أبناؤه يمدحونه، جيرانه يمدحونه، مديره يمدحه، ها الناس كلها تمدحه، حتى لو أنه أراد أن يخطب ولو كان شابا ممكن الناس لسان الحال أبلغ من المقال، وأنتم شهداء الله في الأرض، كلهم يشهدون له بحسن الخلق. هذا يدل على أنه فعلا حسن الخلق، هذا قد ينافس يوم القيامة بين يدي رب العالمين الصائمين القائمين. والحديث صحيح رواه البزار. وأخيرا، آخر زيادة وقفت عليها لهذا الحديث، حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص قال: أحسن المؤمنين إسلاما أحسنهم خلقا، أحسن المؤمنين إسلاما أحسنهم خلقا. وفي قواعد عقائد أهل السنة والجماعة أن الإسلام والإيمان، وهذا أنقله عن شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري بالنص، يقول: الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. يعني النصوص، نصوص الوحي إذا ورد فيها إيمان دخل فيه الإسلام، وإذا ورد فيها ذكر الإسلام دخل فيه أركان الإيمان، فإذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمعا افترقا، إذا ذكر الإيمان والإسلام فللإسلام تعريفه وللإيمان تعريفه، كما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام: فيما تحفظون صغارا، والله أعلى وأعلم.